السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل مثبتة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد آخر قسم في حديث الآحاد. وإحنا المرة اللي فاتت بدأنا في حديث الآحاد وعرفناه، وقلنا إن حديث الآحاد هو الذي لم يحقق شروط أو لم يجمع شروط المتواتر، وقلنا إن أقسام خبر الآحاد هو المشهور واللي هو بي بي آه وهو الحديث اللي فيه مرواه ثلاثة فأكثر في أقل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، يعني أقل طبقة لو فيها ثلاثة ده بنسميه مشهور، أقل طبقة لو فيها اثنين ده بنسميه عزيز. والنهاردة هناخد أقل طبقة في عدد الرواة، واحد لو راوي واحد في طبقة من الطبقات، واحنا عارفين ان الطبقة دي هي اللي هي سلسلة الاثنين في بعد اللي سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هم طبقة الصحابة، ويلي الصحابة طبقات التابعين حتى الشيخ اللي هو اللي روى للمصنف اللي مصنف الكتب الحديث زي البخاري زي مسلم ابو داود وغيره. تمام؟ طيب، اي طبقه من دهيت فيها ثلاث رواه فاكثر فدي بنسميه مشهور، اي طبقه من دي فيهم اثنين فده بنسميه عزيز، اقل طبقه في دول هيكون فيها راوي واحد ده هيكون الحديث الغريب اللي هو موضوعنا النهارده. طبعا الغريب جاي من الغرابه، يعني في اللغه كده الغريب اللي هو بيبقى بعيد عن اهله بعيد عن قرايبه. الانسان دايما زي ما قلنا المره اللي بيعزز نفسه ان شاء الله بواحد بيعززه بيقويه، لكن ده منفرد اقل حاجه ممكن تاثر فيه، اقل عيب هياثر فيه وضعفه لانه واحد بس اللي رواه. تمام؟ فهنا الغريب يعني المنفرد بيه، راوي واحد. الحديث الغريب اصطلاحا ما انفرد بروايته راوي واحد في اي طبقه من الطبقات، لو الطبقات اللي باقيه فيها 20 فيها 10 في كل طبقه مش مشكله، اقل طبقه فيها راوي واحد كده عندنا ده حديث غريب. تمام؟ فانا مثلا عندي، لو انا عندي مثلا في طبقه ثلاث صحابه وطبقه تابعي وطبقه تانية 100 تابعي تابعي بعد التابعين، ده برضو حديث غريب، برضه هيكون حديث غريب لان اقل طبقه فيها راوي واحد. تمام. السوره هي نزلت فيها هنا نازلين اهوت، ادي الحديث السوره الحديث الغريب، ادي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيروي عنه صحابي تابعي تابعي تابعي، وبعدين الشيخ اللي هو المصنف بيكون بالشكل دوت. ممكن يكون المصنفين ثلاثة أربعة مش مشكلة، ثلاث كتب أربع كتب وبيجيبوه هو نفس الحديث. تمام؟ طيب، في تسمية تانية وهو في الحديث الغريب بيسموه الحديث الفرد، على أساس إن بينفرد بروايته راوي واحد فاسمه الحديث الفرد. فأنت ممكن تلاقيك في بعض المواقع أو بعض الكتب تلاقي يقول لك ايه والحديث الفرد مثلا كذا، والدليل على ذلك حديث فرد رواه فلان. تمام؟ طيب، حديث فرد الفرد دوت او الحديث الغريب ليه قسمين. القسم الاول غريب مطلق، والقسم الثاني غريب نسبي. غريب مطلق دوت بيتقال بيطلق على الحديث اللي بيبقى رواه صحابي واحد، لو رواه صحابي واحد والباقي كثرة بنسميه الغرابة فين؟ في أصل السند في طبقة الصحابة، يبقى الغريب المطلق او الفرد المطلق بيكون الغرابة فين؟ في طبقة مين؟ الصحابة، بيسموها الطبقة دي هي اصل السند. يبقى الغريب المطلق اللي بينفرد بروايته شخص واحد في اصل السند. ايه هو اصل السند؟ الصحابي. يبقى صحابي واحد اللي بينفرد بروايته، تمام. وعندنا الحديث العمدة في الغريب المطلق، حديث عندنا انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات الحديث ده انفرد به عمر بن الخطاب فقط دون عن كل الصحابة في اي كتاب من الكتب، في البخاري، في مسلم، في ابو داود، في اي كتاب هتلاقي الحديث في الطبقات اللي انتوا شايفينها بالاسماء اللي انتوا شايفينها دي بس، تمام. حديث انما الاعمال بالنيات انفرد به عمر بن الخطاب كصحابي فقط. طيب الغريب المنسي بقى في اي طبقة من الطبقات الباقية، لو اقل طبقة فيها راوي واحد بنسميه غريب منسي. يعني ممكن يكون ثلاث صحابة راوي الحديث، ممكن، وممكن يكون خمس صحابة في الطبقة اللي بعدها في التابعين، ممكن، لكن في تابعي، تابعي واحد اللي وصل الحديث ده للشيخ يقول لك خلاص ده غريب نسي، ده غريب نسي انفرد بيه تابعي. يبقى الغرابة بالنسبة لطبقة لفلان، الغرابة بالنسبة لطبقة فلان، لكن الغريب المطلق ده في أصل السند، الغرابة اللي رواه راوي واحد صحابي واحد فقط. الغريب النسبي بيبقى الغرابة في أثناء السند، الغرابة فين؟ في أثناء السند. زي عندنا هنا هو برضو حديث مشهور جدا بالنسبة للغريب النسبي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. الحديث ده انفرد به مالك عن الزهري في كل الكتب اللي احنا شايفينها دول. هنا الحديث رواه عندنا زي ما احنا شايفين كده عبد الله الكلاعي ده للبخاري وعبد تمام تمام جزاك الله خير. يبقى بصوا عندنا هنا، شوفوا في طبقة الشيوخ عبد الله الكلاعي رواه للبخاري، اداه للبخاري، وعبد الله بن مسلمة اداه لمسلم، ووكيع بن الجراح اداه لاحمد بن حنبل. ثلاثة هم في ثلاث كتب بس، كلهم انفردوا، كل الكتب دي في كل الشيوخ دي انفردوا برواية الحديث ده عن مالك عن الزهري. فهنا الغرابة فين؟ أثناء السند، في طبقات التابعين أثناء السند انفرد بيها راوي واحد أثناء السند. كده بالنسبة لدرس الغريب هو خلص، يعني كده بالنسبة لك كحديث غريب الدرس خلص، مفيش أي حاجة. في أي صعوبة كده لغاية دلوقتي؟ تقدري النهاردة تفرقي بين خبر الأحاد بين الثلاث أقسام، المشهور، العزيز، الغريب. هنشوف أقل طبقة بتجيلنا، أجي أقول لك مثلا ألف عن ب عن جيم عن د، طبقة فيها وأنا عايزة اللي موجودين معايا دلوقتي يبدأوا يجاوبوا معايا. فأنا عندي مثلا هنا ألف فيها مثلا خمسة، وب فيها تمن، وجيم، احنا بنفترض ان الاسناد بتاعنا كده الف عن ب عن جيم عن د، وعندي مثلا جيم انا بحاول اكتبها لكم انا فيها ثلاثة، ودال فيها وليكن مثلا ستة، ده كده هيبقى حديث ايه؟ نفترض ان الف وب وجيم ودال طبقات، ألف وب وجيم ودال، لكن بيقول ألف عن ب عن جيم عن دال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تمام؟ مش هقول لكم أسماء هو لا صحابة ولا تابعين ولا أي حاجة. تمام؟ طيب طبقة فيها خمسة، ألف فيه خمسة، وطبقة فيها تمانية، وطبقة فيها تلاتة. أمان اللي هتجاوب يعني فين الباقي؟ أمل أحسنتي معايا، أمل محمود جاوبت صح. اللي على زيلو بقى مش عارفة بيقولوا ايه. تمام، الحديث مشهور. فاهم؟ أحسنتم. عايزين عايزين بقى ايه؟ أمل بتقول نعمل لكم خيارات. عايزين هنا بقى نبدل، بدل ب نخليها اتنين، ويبقى عندي ألف خمسة وب اتنين ودي تلاتة ودال ستة. هيبقى حديث ايه؟ هنشيل ب ونخلي فيها اتنين. أمل الله بارك، أنا يعني سعيدة. بص نفس الإسناد، نفس الإسناد، بس عندي هنا ألف خمسة، عندي ب هتبقى اتنين، وجيم تلاتة، ودال ستة. غابة تمام أحسنتي. خلاص مفيش حد عايز يقول تاني؟ أنا معايا هنا على زينو في ناس بتجاوب معايا. وفاء فكري أحسنتي حبيبتي عزيز. تمام، يبقى كده عزيز أقل طبقة فيها اتنين. تمام تمام. طيب نشوف كده، نشيل دال ونحط بقى واحد. تمام عزيز كده العزيز أقل طبقة اتنين يبقى عزيز. تمام جدا أحسنتي، دال ونحط واحد. طب غريب ايه بقى يا أمان؟ مين اللي بتبقى رضوى؟ رضوى بتقولي غريب وبتضحك. طب قولي غريب ايه؟ أمل أحسنتي. ما بتكلمش، قولش الإجابة ايه علشان تعزيل ويوريني بقى اجتهادهم. أحسنتي يا رضوى. طيب جهزوا بقى اللي جاي دهيت، وحطوا ألف هي اللي ايه؟ اللي واحد. ألف هي اللي واحد. في زيلو كاتبين لي وفاء وفكري، كتبت لي غريب، ام حفصه غريب، ام ملك غريب. تمام، غريب ايه بقى؟ اي نوع مطلق. في حاله غاده بتتكلمي عن الالف لو هي واحد صح؟ رضوى وغاده احسنتم، لو الف واحد. بص انا كده اعتبر يعني بفضل الله انا مطمئنه ان كده خبر الاحاد اقسامه الثلاثه واضحه معاكم. لو الف واحد صح مطلق صح، اللهم بارك. كده فرقت وخلاص الحمد لله، قدرنا نفرق بين المشهور وبين العزيز وبين الغريب. كده كويس جدا، هو ده المطلوب منك. اللي هقوله ده بقى ده الزيادة، الزيادات اللي هي المفروض أقوال لعلماء، دي أقوال لعلماء. تمام؟ طيب قال لك هنا لسبب تسمية الغريب إن هو نسبي، لأن هنا التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. عشان كده جم العلماء وقالوا لا، ده في انواع ثانية من الغرابة، من الغريب. ممكن الغرابة دهيت ان في راوي ثقة يجي ينفرد برواية حديث. هو حديث مش غريب، خدوا بالكم، الحديث نفسه مش غريب. ممكن يكون متواتر مثلا، ممكن يكون أي نوع ثاني، لكن ليه راوي ثقة يرويه. يعني مثلا يجي يقول لك إيه؟ هذا الحديث ما رواهوش، لم يرويه الا سفيان الثوري، انفرد به سفيان الثوري مثلا. وسفيان الثوري طبعا من تابعين الثقه، الثقات. انفرد بروايه حديث ما جابلكيش بقى حديث نوعه ايه. طب يقول لك ده غريب بالنسبه الى سفيان. غريب بالنسبه الى سفيان، يبقى الغريب النسبي عندي اول نوع منه ممكن تلاقي انفراد ثقة برواية حديث. تمام؟ ممكن يكون الحديث نفسه مش غريب، لكن غريب من حديث مين؟ شخص زي مثلا سفيان الثوري، زي ما اجي اقول ده غريب من حديث سعيد بن مسيب او من الحسن البصري. ليه؟ انفرد برواية حديث، هو الوحيد اللي جه رواه، رغم ان الحديث نفسه ممكن ما يكونش غريب، لكن هو انفرد بروايته، وده راوي الثقه. فده بنسميه تفرد الثقه بالروايه دوت، بنسميه غريب بالنسبه الى هذا الثقه. غريب نسبي. ده نوع من انواع. دي مش هيجي اسالك فيها كحديث، لكن هي نوع من انواع الغريب النسبي. انت كده اللي احنا حليناه مع بعض ده كده ومشينا بيه، هو دوت المطلوب منك فهمه. اقل طبقة فيها كام وتحددي لي نوعه. لكن انا بقوله دوت بانواع اخرى. طيب ده انفراد راوي ثقة برواية. طيب انفراد راوي معين عن راوي معين، ودي بنشوفها كتير زي السلاسل الذهبية كده. سالم بيروي عن نافع، نافع بيروي عن عبد الله بن عمر، منفرد برواية عن شخص عن شخص، مالك عن الزهري شخص عن شخص، انفراد راوي عن راوي. واخدين بالكم؟ فدي بنسميها برضو غريب بالنسبة إلى هذا الراوي، لأنه هو الوحيد اللي رواه عن فلان. ودي هتشوفوها كده لما تبدأوا بقى تدخلوا بقى في الحديث وفي المصطلح وفي وانتوا بتدرسوا الفقه والأدلة والحاجات دي، نقول بس الحديث دوت انفرد بيه فلان عن فلان فقط لم يرويه غيره. يعني هتشوفوا الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي دوت بعدين. دي ده نوع من انواع الغريب النسبي، انفراد راوي عن راوي. تمام. في بقى ساعات كمان اهل بلد بينفردوا او جهه معينه بينفردوا بروايه حديث. يعني مثلا بيقول لك مثلا انفرد اهل مكه بروايه مثلا احاديث عن الصحابه اللي كانوا موجودين في مكه في وقت معين. يعني مثلا ينفردوا في اهل مكه بحديث ثلاث صحابه. يجي مثلا اهل بغداد حتى فيجوا مثلا علماء هم بيدرسوا يقول لك لا بس البلد دي ما كانتش بتحكي غير عن الراوي فلان وفلان وفلان بس. فالغرابه فين؟ الغرابه في بالنسبه للجهه، ان الجهه دي ما بترويش غير عن الرواد دول فقط. فدي اسمها انفراد اهل بلد او جهه بروايات معينه. تمام. يعني مثلا تلاقي ايه يروي مثلا اهل مكه رووا عن ثلاث صحابه كانوا عاشوا في مكه في فتره معينه، وعن الثلاث صحابه دول كل واحد منهم روى عنهم خمسه وكل واحد منهم 80. مفيش غرابه اهو. الغرابه فين؟ في الجهه، ان اهل مكه كلهم بيرووا كجهه كبلد ما بترويش غير عن الثلاثه دول بالاسناد ده. في برضو انفراد اهل بلد عن اهل بلد. يعني مثلا يقول لك ان ايه اهل الشام بيرووا عن اهل الكوفه، او اخذوا عن اهل الكوفه مثلا حديث. ده موجود على فكره في بس يعني عند اهل الحديث علماء الحديث موجود عندهم. ينفرد مثلا حديث في اهل البصره عن اهل المدينه، حديث انفرد بيه اهل البصره بيروه جابوه منين؟ من اهل المدينه اللي قالوا لهم عليه، فانفرد بحديث مثلا بلد عن بلد. دي انواع، مش عايزاكي دي انواع، مجرد انواع بندرسها، مش عايزاها تدخل يعني تعمل عندي كلابس. انت المطلوب منك اللي احنا حليناه مع بعض النهارده، ممكن يجي لك في شكل احاديث وطلعي منها الصحابه والتابعين والكلام. عشان كده النهارده ان شاء الله بعد الدرس هينزل لكم على الدرس ان شاء الله مع تسجيله، هينزل لكم اسئله على من اول ما اخذنا لغايه اخر الحديث، يعني الخبر اللي هو خبر الاحاد. وهينزل تدريبات، عايزاكم تحلوا التدريبات دهيت، ولو فيها مشكله تواصلوا معايا احلها معاكم. عايزاكم تفصلوا لي كده الطبقات، تحطوا لي الصحابه كام صحابه، والتابعين كام تابعي، التابعي التابعين او التابعين اللي بعدهم كام تابعي، والتابعين اللي بعدهم كام تابعي، كام شيخ لغايه المصنف، وطلعوا لي اعرفوا لي كل قصه. عايز اشوف كده ايديكم مشيت مع الاحاديث ازاي. واللي ما تعرفوش انا هحله معاكم، اللي ما تعرفوش مش هنستعجل، اللي مش هتعرفوها هنحله مع بعض. تمام. خدوا بالكم ان احنا قدامنا فتره قصيره كده وهندخل في امتحان يعني نص المنهج كده يبقى ترم يعني. تمام. فعايزه اتاكد ان انتوا فهمتوا صح. لما تشوفي حديث مش هيضحك عليكي بقى، محدش هيضحك عليكي ويقول لك ده الحديث ده تاخدي بيه ولا لا. عايزه اشوف بقى بنات سنه اولى بقى في المصطلح بقى، بنات المصطلح يعني الاوائل. تمام. التقسيم الاخر ده انا مش عايزاه لخبطكم، انا مش يعني مش مطلوب منك. انت خليكي بس لتفرد اهل بلد او جهه عن بلد، مش مطلوب منك رقم خمسه. تمام. علشان ما نتلخبطش، علشان ما نتلخبطش نقف على كده. في اي حاجه النهارده مش مفهومه في درس النهارده؟ درسكم النهارده خلص كده، درسكم خلص. كده تقسيم الخبر من حيث طرق وصوله إلينا يعتبر خلص. إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ في تقسيم جديد، هنقسم بيه الخبر بالنسبة إلى قوته وضعفه، هنعرف بقى الحديث بقى الصحيح من الحديث الضعيف، هنفهم بقى الحديث الصحيح من الضعيف، والسنة انت عندكم الصحيح بس. تمام؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ عايزة أنواع الغريب النسبي؟ انت لسه خلاص هخلص يعني، ولا يهمك ولا يهمك. أما زميلكم عايزين بس أراجع تاني أنواع الغريب النسبي. أنواع الغريب النسبي أنا عندي في 4 أنواع للغريب النسبي. سيبك من خلاص، احنا عرفنا إن هي انفراد راوي براوي. لا، عندي ممكن ينفرد ثقة، التفريد بيكون بالنسبة هنا رواية ثقة، انفراد ثقة برواية حديث. يعني أقول إن ممكن الحديث ده ما يكونش هو في نفسه غريب، يعني ما يكونش رواه فرد واحد أو كده، لكن انفرد روايته لينا فرد واحد. انفراد ثقة، راوي ثقة برواية حديث، دي أول نوع. طيب انفراد راوي معين عن راوي معين، ده من أنواع الغريب النسبي، زي ما احنا قلنا دلوقتي انفراد مالك عن الزهري. حاضر يا سمية، حاضر. انفراد مالك عن الزهري، راوي عن راوي انفرد، فده غريب نسبي. طيب انفراد اهل بلد او اهل جهه بحديث، زي نقول ان اهل مكه بينفردوا بروايه حديث معين عن الصحابه اللي عاشوا في وقتها عندهم، او اهل مثلا بغداد او اهل الكوفه بينفردوا بحديث عن فلان، ماشي، انفردوا بحديث. فده يبقى مين؟ يبقى ده بالنسبه ده غريب نسبي بالنسبه لمين؟ لاهل الجهه ديت او اهل البلد ديت. طيب في اهل بلد بيروى عن اهل بلد تانيين، يعني مثلا ممكن تلاقي اهل البصره رووا حديث جابوه منين؟ من اهل الشام. يقول لك الحديث ده بيرووه في الشام، او الحديث ده بيرووه في المدينه المنوره. تمام؟ فده بيكون غريب بالنسبه لمين؟ انفرد بيه من اهل بلد عن اهل بلد اخر. مفهوم كده؟ امل؟ لا، بيذكر هنا في الحالات اللي غريب اللي انا بقول لك على القاعده دي، اما الدوس بيذكر المنفرد فقط. لكن انا لما اجي اسالك بسالك طبعا عن مين في اي طبقه، لان هيفرق معاكي في المسائل. لو كان في طبقه الصحابه راوي واحد هيكون عندي دوت مطلق، اللي رواه صحابي واحد هيكون مطلق. هي سميه معايا؟ لو رواه صحابي واحد الحديث هيكون ده حديث اسمه غريب مطلق او فرد مطلق. تمام؟ لكن لو كان في اثناء السند طبقات بقى اللي هي بعد كده، بعد الصحابي تابعي او تابعي اللي سمع منه تابعي او كذا، فدوت بنسميه غريب نسبي. انت لما تيجي تسالي هتسالي هيبقى انت هتقولي غريب. طب غريب ايه؟ وليه؟ غريب نسبي هتقولي لان مثلا حصل الغرابه في طبقه التابعين اللي هي اثناء السند. غريب مطلق لان الغرابه كانت في طبقه الصحابه وهي اصل السند بس. تمام؟ عندكم تدريبات يا امل، هتشوفي منها، هتشوفي فيها انا جايبه لك الطبقات كلها في حديث روايه حديث سند اسناد سلسله رجال كامله، وانت عليكي ان انت تفصليها. عايز اعرف بقى هتفصلوها ازاي. انا نزلت لكم رسوم بفصل بيها اسناد الرواه اللي هم موجودين في المأذنة معاكي. انت بقى لما يجي لك حديث هتفصليه ازاي؟ فعايزاكم كده تشتغلوا كده مع التدريبات دهيت، وتقولوا لي لو تقدروا تتواصلوا معايا على الخاص يعني خلال الاسبوع، تواصلوا معايا وانا هرد عليكم. حلي غلط، انا عايزاكي تحل، مش لازم تكوني حله صح يعني، تحلي غلط ونصححه مع بعض، ما تقلقيش خالص، كنا بنحل غلط احنا كلنا يعني، ما فيش اي مشكله. مش معناها انك مش فاهمه المصطلح، لا فاهمه بس ممكن يكون ملتبس عليكي شيء. تمام؟ سميه انت فهمتي كده الفرق بين النسبي والمطلق؟ طبعا على زيلو في اي حاجه مش مفهومه عايزيني اعيدها؟ اللي معايا على زيلو لو في اي حاجه قولولي. انا بصوا الوقت معاكم، الدرس زي ما انتم شايفين قصير، انا اطمنت عليكم. في التفرقة بين التلات أنواع. بس أنا عارفة إن ممكن يحصل معاكم شوية لبس، بس وإحنا ما عندنا إسناد أسانيد أحاديث، عايزاكم تجربوا عليها كويس وتتابعوا معايا. ليه يا سميس؟ بص احنا لغاية دلوقتي احنا ما خدناش حاجة في المصطلح، احنا خدنا مصطلحات وخدنا بنسمع مصطلحات كده بنحاول نفصلها خفيفية على نفسي. أنا عندي دلوقتي حديث فيه عدد كبير جدا ما أقدرش أحصره، عارف ده بسميه متواتر، وده ليه شروط. وأنا عندي متواتر نوعين، لفظي ومعنوي. بص أنا حافظاهم كده وأنا بكلمك أهو، مش ببص للكتاب، فاكر زي كده. ولا تذاكريها هتحسي ان المصطلح مش تقيل، هتحسي ان كل ما تفهميه وتتعاملي هتحسي ان هو بسيط جدا ومفيد جدا في حياتك. احنا اليومين دول ان شاء الله داخلين بقى ايه على شهر، بقى احنا دخلنا في شهر رجب بقى وداخل وبعد شعبان، وهتسمعوا من الاحاديث الكتير اللي بيضحكوا بيها على عليكم في مواقع التواصل الاجتماعي، هتعرفي بقى فعلا فايدة انك تدرسي المصطلح. لما كمان تقنيت الحديث الصحيح والحسن والضعيف هتعرفي يعني ايه انت قد ايه انت، محدش يقدر يضحك عليكي بعد كده، محدش يقدر. في عبادات كتير كنت فاكراها ان هي صحيحه ومن الهدي وهي مش من الهدي. في بدع كتير منتشره وانت فاكراها ان هي من الدين وهي مش من الدين. فهو ده المصطلح، لو انت ذاكرتيه وفهمتيه كويس هتحسي ان شاء الله مفيش اي مشكله فيه، بالعكس هتحسي انه ماده مفيده جدا جدا ليكي، وكل ما تمر السنه هتحسي بفايدته. تمام؟ يعني بسطت الامور لنفسي، واي حاجه غامضه عليكي توصلي معايا يا سميه، انا فاهمها لك صوت وصوره كمان. تمام؟ انا معايا على زينو، في اي سؤال ليهم، اي اقتراحات او اي سؤال عايزينه؟ كله تمام الحمد لله تمام. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.